ومن بين هذه الطاعات الصدقة والإنفاق والزكاة في سبيل الله عز وجل. ولأمر ما وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة كمن أدى فريضة فيما سواه. فهو موسم خير وشهر عز وبركة للعباد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يجعلنا من العباد المخلصين المطيعين لربهم. الآيتان اللتان تلوناهما على مسامعكم في أول خطبة تتحدثان عن الإنفاق، والأمة التي أرسل الله إليها الرسول محمدا صلوات الله وسلامه عليه وأنزل عليه هذا الكتاب أمة غنية، غنية بثرواتها، وغنية أيضا بمحافظتها على أوامر ربها وإرشادات رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود من الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. المقصود من الزكاة ليس إطعام الفقير وليس مساعدة الفقير، وإنما المقصود من الزكاة إغناء الفقير. ولو أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أدوا زكاة أموالهم وما أكثرها لكان الخير والبركة والنفع عم هذه الأمة من أولها إلى آخرها، من جنوبها إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها، لو أنهم التزموا بهذه الفريضة. ولقد هدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم بأن يمنع الله عز وجل عنهم الخير. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الله سبحانه وتعالى يدفع عن الأمة البلاء بسبب هذه الدواب. أموال المسلمين كثيرة وخيراتهم وفيرة، ولو أنهم قدموا زكاة أموالهم في أوقاتها تصوروا أن الزكاة تعتبر طوال العام موجودة، فحولك ليس حول الآخر غير حول الآخر غير حول الثالث غير حول الرابع، وزكاة المال غير زكاة الزروع والثمار غير زكاة عروض التجارة. وكل هذه الأنواع لو نفذ المسلمون فرائض ربهم في تأدية حقوقهم عليهم ما وجد فقير. أذكر أن وفدا جاء من اليمن في العام التاسع الهجري على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد من السكون، وفد اسمه سجيل، وكانوا 11 نفرا، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة أموالهم، صدقات أموالهم. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله يا رسول الله ما وجدنا أحدا من الوفود أتى بمثل ما أتى به وفد سجيل. انظروا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد: كان الأولى بكم أن تدفعوا هذه الأموال لفقرائكم. بدلا من ان تأتوا بها الى هنا. ماذا قال رئيس هذا الوفد؟ قال: والله يا رسول الله ما تركنا احدا من ابنائنا يحتاج الى هذه الاموال. يعني الضابط دفع الزكاة واتوا من اليمن الى المدينة المنورة بهذه الزكاة من اليمن. واذا بهم عندما انتهوا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعطاهم من الامور التي ينتفعون بها في دينهم من الارشادات والتوجيهات، ثم سألوه ان يرجعوا الى ديارهم حتى يبلغوا اقوامهم. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: هل هناك احد من اعضاء الوفد لم يأتي الي ولم يستمع الي منكم؟ قالوا: تركنا غلاما عند ركابنا. غلام يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم للاهتمام بالأبناء، غلام عند ركابنا. قال: إذا ذهبتم إلى ركابكم فأرسلوا إلي بهذا الغلام. مين اللي بيهتم بالغلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم، رسول هذه الأمة، يهتم بهذه الطاقات. فقالوا له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخذنا منه ما يكفينا وما يجعلنا نذهب به الى اقوامنا لنبلغهم. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقف الغلام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف امامه وقال له: يا رسول الله، انا من الوفد الذين اتوت آنفا وليست حاجتي كحاجة قومي، انهم وان كانوا جاءوا طالبين لمعرفة كاملة عن الاسلام فليست حاجتي كحاجتهم، انا الحمد لله اسلامي قوي. غلام بيقول له كده، غلام. قال: وما حاجتك؟ قال: والله حاجتي يا رسول الله اطلب منك شيئا واحدا، ان تدعو الله لي ان يغفر لي ذنبي وان يجعل غناية في قلبي. ايها الاخوة المسلمون، دعوتين للنبي عليه الصلاة والسلام: ان ربنا يغفر ذنبه وان يجعل غناه في قلبه. ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. ده في العام التاسع. في العام العاشر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ليحج حجته الوحيدة، حجة الوداع. واذا به يقابل الايه في المدينة، يقابل في مكة هذا الوفد، الوفد اللي كانوا بعد سنة من تركهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يوم بيأتي على الرسول وفود. بعد سنة عندما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، عندما رآهم سألهم: كيف حال الغلام؟ بعد سنة، لا أجهزة إعلام ولا شيء من هذا القبيل ولا مذكرات ولا غيره. اهتمام بالغ بكل واحد من ابناء الاسلام. ونحن نعاني ونقاتل، ارايتم ما رايتم غدا من ابنائنا الخمسه الذين دموا بسبب احداث يهود في الاقصى وفي فلسطين، خمسه من ابناء المسلمين، ولا حنين ولا امين. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل يقول: كيف حال الغلام بعد سنة وبينه وبين هذا الوفد مسافات هائلة في اليمن؟ يسأل كيف حال الغلام. اسمعوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا له: اللهم اغفر له ذنبه واجعل غناه في قلبه. قال: والله يا رسول الله تركنا الغلام ولو وزعت امامه الدنيا بأسرها ما نظر اليها. لو الدنيا كلها توزعت واتقسمت. ايها الاخوه المسلمون، علامه التناحر وعلامه الصراع وعلامه العداء وعلامه التحاسد اليست نعم الله عز وجل موجوده تحيط بالناس جميعا؟ اليست خيرات ربنا جل وعلا مبثوثة في الأرض. قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الأقوات موجودة والخير موجود. لماذا يمنع أغنياء المسلمين زكاة أموالهم زكوات وأعطاهم أعطرة؟ لماذا لا يؤدون حق الله عز وجل في زكاة أموالهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا. أيها الإخوة المسلمون، ما من يوم يصبح العباد فيه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من قبل الحق تبارك وتعالى موكلان بهذا الدعاء: اللهم أعطي منطقا خلفا، اللهم أعطي منطقا خلفا وأعطي منطقا سلفا. أيها الإخوة المسلمون، ليحرص كل واحد منا على أن يؤدي حق الله في ماله، وجربوا وستجدون الخير الكثير والنعم الوفيرة تحيط بنا من كل ناحية، ويرفع الله عنا عاديات الأعداء وجهالات الجهلاء وسفاهات السفهاء بسبب التزامنا بأوامر ربنا واقتدائنا بسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بركة، البركة موجودة مستمرة على طول. واسمعوا القرآن الكريم، اسمعوا القرآن الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، احنا عايزين بركة واحدة بس، بركة تعم الأمة الإسلامية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ شايفين احنا المستضعفون في أفغانستان نايمين ولهم نايمين، وعايشين في قيام ولهم مستريحين، ما فيش أي شيء إطلاقا. وإخواننا أيضا في فلسطين في أمان الله طمأنينة واستقرار، وما عندهمش أي شيء، بيضربوهم أعداء والأعداء نازلين فيهم طعن على مرأى ومسمع من العالم. والله لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بلاء نازل، هذا أمر من الأمور. أيها الإخوة المسلمون، بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ماشيين كده رايحين الشغل؟ يجي ايه؟ عقاب ربنا، ولا حد يقدر يدفع عقاب ربنا، لا ولا اي قوه على ظهر الارض تستطيع ان تقف امام قوه الله عز وجل. او اننا اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. ايها الاخوه المسلمون، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، وقل ان المقصود من الزكاه، ليس المقصود من الزكاه ان اتي بألف درهم واعطيه العشر واقول ايه دنيا اسلم، لا، ليست هذه هي مهمه الفريضه التي جاء بها رسول الله، التي جاء بها القران ونزل بها هذا الدين ونبهنا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما المقصود والغرض من فريضه الزكاه إذناء الفقير، ليس المقصود إطعام الفقير ولا مساعدة الفقير، وإنما المقصود من الزكاة إذناء الفقير. هل حدث هذا فعلا في حياة المسلمين؟ حدث. لما كان الخليفة الخامس الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان اميرا، كان خليفة للمسلمين في دولة مكرمية الاطراف من المدينة المنورة الى اخر بلاد المغرب لمدة عامين اثنين يبحث عن فقير في هذه الدولة فلا يجد فقيرا. الزكاة موجودة. ماذا قال هذا الخليفة الراشد؟ قال لهم انظروا الى من يحتاج الى الزواج فزودوه من اموال الزكاة، زودوه من اموال الزكاة. ايها الاخوة المسلمون، لو ان المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وعد امر هذه الفريضة وادوها كما يريد ربنا جل وعلا منا ما وجد فقير، ولكانت امة الاسلام اغنى امة على ظهر هذه الارض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن الطيبات. لابد من الطيب. لماذا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من تصدق بعجل تمرة، بمثل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها أي يزيدها أو يربيها أي ينميها، يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، مهر الصغير، حتى تصير مثل الجمل أو مثل الجبل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. تعديد نعم، بقول له والله أنا لولا إن أنا أعطيتك ما كنتش عايش دلوقتي. ده احنا كلنا اللي بيعطينا ربنا، والله كلنا في فقراء الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. كلنا فقراء. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. اللي يضيع النفقه المن والاذى. طيب اذا خلت النفقه من المن والاذى ما توقع لهم اجرهم؟ عند مين الاجر ده؟ عند ربهم. اللهم اجعلنا واياكم من هؤلاء. اجر عند ربي، ربنا اللي عطاني هذا المال والاجر يعطيني اياه من عنده، هو المال بتاعي، وفي نفس الوقت يعطيني اجر. اذا كنت مخلصا في اداء هذه الزكاه لهم اجرهم عند ربهم. ممتاز. ده لسه في حاجه تانية. ولا خوف عليهم، لا خوف عليهم من عدو ولا من يهود ولا من اعداء ولا اي شيء. ولا خوف عليهم حتى في محيطين، لا خوف عليهم من معاصي ولا من آثام ولا من ذنوب ولا من شرور، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عند الموت وفي الآخرة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة المسلمون، قبل أن نترك مقامنا هذا، هنا مؤسسة هيئة الهلال الأحمر موجودة طوال الشهر، وموجودة أيضا من خلال البنوك الإسلامية موجودة من خلال الصناديق في كل مكان، وهي المؤسسة التي ينبغي علينا أن نضع أموالنا فيها ونحسب تماما أنها توجه للخير. أنتم ترون نشاطها في كل مكان، جزاهم الله خيرا القائمون على هذه المؤسسة، هذه الهلال الأحمر، جزاهم الله خيرا. نشاط في فلسطين، ونشاط في الأقصى، ونشاط في أفغانستان، ونشاط في الشيشان، ونشاط في كوسوفو كان موجود، لهم أجرهم عند ربهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان القائمين عليها إلى يوم الدين، وأن يحفظ البلاد والعباد ببركة هذه المؤسسات الخيرية، إنه نعم المولى ونعم النصير. هم موجودون وأنتم عندكم زكاة، لا في صناديق للزكاة، في صناديق للصدقة، وفي صناديق للصدقة الجارية، وفي صناديق للإفطار صائم، لكم أن تقدموا ما تجود به أنفسكم، لكن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الأول الفرض، الفرض أولا، الزكاة فرض، ثم بعد ذلك تؤدي صدقات كما تشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من الذنوب والآثام والمعاصي والسيئات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا كفاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأغلق البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترد كيد أعداء الإسلام في نحورهم، وأن تكفينا شرورهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم، اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم، اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سائلين غانمين يا رب العالمين. اللهم اننا نسألك يا رب العالمين في هذا الشهر الفضيل ان تدفع عن أمة الإسلام الفتن، ان تدفع عن أمة الإسلام البلاء والفتن، وأن تدفع عن هذه الأمة المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تخف يا ربنا منهم احدا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واقم الصلاه.